إذا كانت ملابس المصلي غير طاهرة وليس عنده سواها فهل يخلعها جميعا ويصلي بدون شيء أم يصلي بها وهي نجسة؟ لا يصلي بها وهي نجسة، إذا ما عنده غيرها ولا يستطيع تطهيرها يصلي بها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يصلي عريان، لا يصلي عريان. نعم. رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وهي حائض ثم راجعها، وفي الثانية قال لها اذهبي إلى أهلك ولا تجلسي معي في البيت، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال الطلاق يا إخوان، الطلاق يعني يكون عن طريق الإفتاء، وفي فرع الإفتاء على الدائري، على خط الدائري، يعني صاحب القصة وصاحب الطلاق يذهب إليه ويوجهه إن شاء الله. نعم. لا هذا خلاف السنة يا أخوان، هذا خلاف السنة. أولا أن الصلوات الجهرية معروفة، صلاة النهار، الصلاة السرية معروفة، صلاة النهار سرية، وإذا خالف هذا الأصل فقد خالف السنة، هذا أمر. والأمر الثاني أن جهره بالصلاة في هذا الوقت يعني في صلاة النهار يعني يضر بغيره، ويعني ويتضرر المجاور له، وهذا أيضا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يأذي الآخر، ولا يجوز يعني أن يخالف السنة. فهذا فيها يعني فيه محظوران: المحظور الأول مخالفة السنة، لأن السنة في صلاة النهار السر، والأمر الثاني الإساءة إلى المصلي الذي يجاوره. نعم. إذا كانت المرأة تصلي وتحمل طفلا به نجاسة ويلبس الحفاظات فهل صلاتها صحيحة؟ لا، لا تحمل الطفل وهو يحمل نجاسة، وهو يحمل نجاسة فالحفاظة لا تحمله، لأن النجاسة كما قيل النجاسة في غير معدنها لا يجوز حملها، أما في معدنها يجوز، مثل لو كان تحمل الطفل والطفل في بطنه نجاسة هذا لا، لا جائز، بل الإنسان الذي يصلي في بطنه نجاسة، فالنجاسة في معدنها غير النجاسة في غير معدنها. لا، فالطفل إذا كان قد يعني نجس الحفاظة وكان فيها نجاسة لا تصلي وهي حاملة له. نعم. إذا كان الإمام حليق اللحية هل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، تجوز الصلاة خلفه، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن لا ينبغي أن يؤم الناس وهو بهذه الحال، لأن الإمام قدوة، فإذا كنت تجد إماما غيره أكمل منه فلا تصلي معه، وإن كنت لا تجد غيره فصلي معه، والصلاة إن شاء الله صحيحة. نعم. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم؟ الكتب في أي مجال؟ الفقه. هذه في أي مجال؟ المجالات الشريعة كثيرة، في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في التفسير، الكتب كثيرة. نعم. خلاص. نعم. ها؟ الذي ورد به النص أن القوم يأمهم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالقارئ إذا كان أحسن من غيره هو الذي يصلي. نعم، هو الذي يأم الناس. نعم، تدخل معهم بنية المغرب، تدخل معهم بنية المغرب وتصليها ثلاثا، ومثلا إذا كانوا يتمون إذا قاموا للرابعة أنت بين خيارين، إما أنك تشهد وتسلم من صلاة المغرب وتلحق في الركعة الرابعة بنية العشاء، أو أنك تنتظر حتى يسلمون وتسلم معهم وتصلي العشاء بعدهم. نعم. خلاص يا إخوان. ها؟ لم يبلغ، حتى لو لم يبلغ في السن، على الصحيح أنه إذا كان مميز لو لم يبلغ السن هو أولى بالإمامة، حتى لو لم يبلغ البلوغ، لو لم يعني يبلغ، أما يعني إذا جاوز السبع سنوات هذا يميز، ولو والصحيح أنه يؤم إذا كان أحفظ لكتاب الله. نعم. لا، الصلاة العيد ما تصلى على طلوع الشمس، تصلى بعد طلوع الشمس بقليل بعد ارتفاعها، لكن على الطلوع لا تصلى، لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها. لا، فيه يعني نافلة، نافلة إن أراد نافلة، وإلا سنة راتبة ما في قبلها سنة راتبة. أيهما أفضل، هل أصلي في مسجد الحي وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أم آتي إلى الحرم وتفوتني ركعتين أو ثلاث أو ركعة؟ لا، الأفضل الصلاة في الحرم. الصلاة في الحرم إذا كنت يعني يغلب على ظنك أنك تدرك ركعة من الصلاة أدركت الصلاة، والصلاة في الحرم المسجد في المسجد النبوي بألف صلاة، فالأفضل الصلاة في المسجد النبوي. لكن إذا كانت الصلاة تفوتك، إذا كانت الصلاة تفوتك صلي في مسجد الحي. وفق الله الجميع يا إخواني لما يحب.